فإن خيف اللبس لم تلحقه التاء، فتقول في شجر وبقر وخمس شجير وبقير وخميس بلا تاء. إذ لو قلت شجيرة وبقيرة وخميسة لالتبس بتصغير شجرة وبقرة وخمسة المعدود به المذكر. يعني المقصود إنك إذا صغرت بقر معنى ثلاثي هذا، لكن ما تقول بقيرة، لأن في فرق بين تصغير بقر وبقرة. بقرة اسم جمع، فأنت إذا قلت بقير يعني يدل على أن هذا المكان ذا مثلا في خمسة وست ولا لا، لكن إذا قلت بقيرة دل على أنك صغرت بقرة واحدة. إذن مجيء التاء هنا يحدث لبسا فلا يؤتى بها. ومثل خمس هذا مذكر، فأنا أريد أن أصغر المذكر أقول خميس، فلو قلت خميسة يلتبس أني أردت تصغير المؤنث خمسة. وتعرف أنه في فرق بين خمس وخمسة، خمس يعد به المؤنث وخمسة يعد به المذكر. ومما شد فيه الحذف عند أمن اللبس قولهم في ذود وحرب وقوس ونعل ذويد، مع أنه ما في لبس المفروض يقولون إيه ذويدة، وفي حرب حريبة، لكن ذكر كلمة حرب هنا فيه نظر، فيه نظر، لأنه قد يقال أن زيادة التاء يلبس بتصغير حربة، الحربة معروفة، لأن حربة تصغر على حريبة. إذن نقول أن الصواب إسقاط كلمة حرب، وأن كلمة حرب مما فيه لبس، فماذا يقال في تصغير حرب؟ حريب. طيب، وقوس قويس، ونعل نعيل. وشذ أيضا لحاق التاء فيما زاد على ثلاثة أحرف، كقولهم في قدام قديديمة، وقياسا يقول إيه قديديم، كونهم زادوا التاء ما له داعي زيادة التاء هنا، لأن التاء مخصوصة بما بالثلاثي وهذا غير ثلاثي. ولهذا قال ابن مالك واختم بتاء التأنيث ما صغرت من مؤنث عار، يعني عار من التاء ثلاثي كسن، ما لم يكن بالتاء يرى ذا لبسي، يعني إلا إذا حصل اللبس بزيادة التاء، كشجر وبقر وخمس. وشذ ترك، ترك ماذا؟ يعني شذ ترك التاء دون لبس، يعني المفروض أنه إذا كان ما في لبس تزاد التاء، فعدم زيادتها شذوذ. وندر لحاق تاء فيما ثلاثيا كثر، كثر بفتح الكاف والثاء بمعنى زاد، وفاق يعني وندر لحاق التاء فيما كثر ثلاثيا. ما معنى كثر ثلاثيا؟ يعني زاد على ثلاثة أحرف، لأنك تقول كاثرته فكثرته، كاثرته فكثرته يعني غلبته وزدت عليه. وصغروا شذوذا الذي التي قد لا يؤدي نفس المعنى، لأن الظاهر إن كثر أنه لازم كثر ماله، بينما كثر هو المتعدي، هذا المقصود. وضمروا وصغروا شذوذا الذي التي وذا مع الفروع منها تاء وتي. لعلكم تذكروني قلت لكم في أول الباب إن لم تكونوا نسيتم إن التصغير خاص بالأسماء المعربة، أما الأسماء المبنية فلا يصغر منها إلا أسماء قليلة، وقلت لكم أنه سيذكر هذا ابن مالك في آخر الباب. قلنا هذا. طيب، قال التصغير من خواص الأسماء المتمكنة. المتمكنة يعني المعربة، فلا تصغر المبنيات، وشذ تصغير الذي وفروعه، وذا وفروعه. يعني جاء التصغير في بعض الأسماء الموصولة وبعض أسماء الإشارة، وتصغيرها شاذ ومخالف لقاعدة التصغير، مخالف لقاعدة التصغير. فعندك الذي وفروعه، معروف فروع الذي، نعم، لكن ما صغرت جميع الفروع. أقول ما صغرت جميع الفروع. فعندك اللاتي، ما صغرت. فعندك الذي وفروعه، وذا يعني اسم الإشارة وفروعه. قالوا في الذي الذي، ويجوز الضم فيقال اللذي، وفي التي اللتي، ويجوز اللتي. وقالوا في الذين اللذين، وقالوا في اللذان اللذيان، وفي اللتان اللتيان. ما الذي بقي إذن؟ اللاتي ما صغر هذا. طيب، ذا وفروعه، قالوا في ذا الإشارية إلى المذكر ذي، وتا تي، وقالوا في ذاني ذيان، وفي تاني تيان. ولهذا انتقد النحويون بيت ابن مالك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه قال وصغروا شذوذا، ولم يبين كيفية التصغير، بل ظاهره أنها تصغر كغيرها، والأمر ليس كذلك. الأمر ليس كذلك. وصغروا شذوذا الذي التي وذا مع الفروع. قول مع الفروع ليس على عمومه، لأنهم لم يصغروا جميع الفروع، أقول لم يصغروا جميع الفروع. الاعتراض الثالث قول منها تاء وتي، مع أن النحويين نصوا على أن تي لم تصغر، بل لم يصغر من أسماء الإشارة للمؤنث إلا تاء. وهذا يفهم من كلام ابن مالك نفسه في كتابه التسهيل، فكونه هنا ذكرتي مشكل، لأن قالوا، يعني قال النحويون إن العرب ما صغرتي اكتفاء بتصغير تاء. والله أعلم. هو مر يعني من الشواهد بيت في باب إن أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي، ذي صغر اسم الإشارة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.